وهم بينقلوه بعد 40 سنة وجدوا الجسد كما هو وعلموا أن السبب الكفور اللي على البدن. بعد كم سنة؟ 40 سنة. يا أخواني الأرض تأكل أجساد الشهداء؟ لا، ولا تأكل أجساد الأنبياء صلاة الله وتسلمته عليهم. لما دفنوا شهداء أحد وجوهم يشلوهم، حمزة رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء وعمر بن الجموح، مين؟ عمر بن الجموح. إيه اللي حصل؟ وهم بيحفروا في القبر بعد كام؟ 40 سنة بيحفروا في القبر، راح الفاس اللي بيحفروا فيه أو المعول خبط في ضافر حمزة أو في ضفر عمرو فانبجس الدم. بعد كم سنة؟ 40 سنة. بعد 40 سنة وهم بينقلوا شهداء. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيل. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. طيب افرض امرأة ماتت وهي حامل، امرأة ماتت وهي ايه؟ حامل. نعمل ايه؟ هل يجوز أن نشق بطنها؟ الجواب نعم، يجوز شق البطن ولا يفتح إلا، يعني ما يتشقش إلا للضرورة. هذا إذا كنا نعلم يقينا أو غالب ظن إن الجنين مازال إيه؟ حيا وهنخرجه حي. لكن لو إحنا عرفنا إن الجنين هيموت أو حتى لو شقينا هيموت، يبقى أنا ذاك لا يجوز لنا أن نفتح الإيه؟ أن نشق بطنها. طيب أيضا يا إخواني، هل يجوز إن هي أصلها ضوافرها؟ تنتف الإبط تحلق لها العانة؟ الجواب لا يؤخذ من الميت هذه الأشياء، يبقى كما هو، لا يؤخذ منه هذه الأشياء. إزاي تكفنها بقى؟ طبعا غسل المرأة الصغيرة والكبيرة واحد. إزاي تكفنها؟ بعض العلماء يقول لك اتكفن المرأة كام ثوب؟ 5 أثواب، زي ما كفن الشعبي ابنته 5 أثواب. خدت بالك يعني 5 أثواب؟ لفتين وقميص وخمار وإزار، دول كام؟ 5. مش تلاقوا دايما في كفن المرأة خمار؟ يجوز كده، جوزها بعض العلماء، لان الاصل في الكفن ان انت تداريه وخلاص. انتوا عارفين لو اي رجل او امراه لفناه في مليه سرير طاهره ورحنا دفناه، يجوز ولا ما يجوز؟ كفن، مفيش مشكله، مش لازم نشتري جديد حتى. ولذلك ابو بكر لما مات اوصى ايه؟ قال اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما فان الحي اولى بالجديد من الميت. شوف أبو بكر رضي الله تعالى عنه. على كل حال يا إخوان، مفيش حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة تكفن في كام؟ 5 أثواب. لكن القاعدة تقول إن ما يخاطب به الرجال يخاطب به النساء، إلا بدليل النبي تكفن في كام ثوب؟ في 3 صلى الله عليه وسلم، لا فيهم عمامة ولا قميص. هل ينفع كفن المرأة في 3 أثواب؟ الجواب نعم. هل يجوز أن أكفن المرأة في 3 أثواب؟ نعم، بل قال بعض العلماء وهذه تعتبر هي السنة، هي دي تعتبر الايه؟ سنة، بناء ان ما فيش ولا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المرأة تكفن في كم ثوب؟ في 5 أثواب. لكن ينفع كفنها في حرير؟ يجوز للمرأة ان تكفن في حرير، لكن رجل لا يجوز. لكن الاولى ان احنا ما نكفناش في حرير، لان الكفن هيبلى، فليه احنا نعمل كده؟ طيب يبقى ننتبه يا اخواني من هذا. طيب كفن المرأة على الزوج ولا على الزوجة؟ انتوا مش عايزين تدفعوا حاجة؟ بعض العلماء يقول من الوفاء أن يأتي لها بإيه؟ بكفنها. من الوفاء أن يدفع ثمن كفنها. أيضا عايز أنبه على حاجة، في كل شنطة كفن بتاعت رجل الآن أو امرأة حطلك كيس حنة. كيس الحنة ده جابوه منين؟ ما نعرفش. موجود في القرآن؟ لا. في السنة إن ده ينزل في القبر؟ لا. يقول لك افرشه في القبر والكلام ده، الحنة مش من السنة، لا موجود بها حديث ولا قرآن. يحطها لك الرجل كده في الكفن، حطت لك كيس حنة، قل له خد كيس الحنة ده انتفع بيه واديني ثمنه، واديني ثمنه، مش بتاعنا ده الحنة يا اخواني، مش من السنة، وانتبهوا الى هذا. هل يجوز للمرأة ان تتبع الجنائز، تمشي مع الجنائز؟ الراجح من اقوال العلماء ان ذلك مكروه، ان ذلك ايه؟ مكروه. ما قلناش حرام وما قلناش مباح. ليه؟ في حديث أم عطية تقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يبقى النهي ده كان نهي للتحريم ولا للكراهة؟ لكن لو امرأة تختلط بالرجال في الجنازة يبقى حرام ولا مكروه؟ يبقى حرام. للاختلاط ولا للاتباع؟ للاختلاط. فانتبهوا يا إخواني من مثل هذا. ولذلك في حديث ان بعض العلماء قال محرم مطلقا ان هي تخرج في الجنازه. ليه؟